بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فدل الحديث كما دلت الآية على أن مرتكب الكبيرة قد يغفر له وقد لا يدخل النار، وإن دخلها لا يخلد فيها، لأن الله عز وجل حكم أن لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى. وقد مخلصا من قلبه يفيد أن من قالها نفاقا لا ينطبق عليه هذا الحكم. هذا والطائفة المؤمنة إن وقعت في المعصية لا تصر عليه، وإن وقعت فيها تابت منها. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ